بجبل من الطمر. جبل، فالعبد يقول له يا رب دي مش صحيفتي، يا اما الملائكه غلطت. وحاشا ان تخطا الملائكه، قال له بل صحيفته، قال له ما كانش عنده استطاعه اشتري كيلو طن. فيربيها لكم كما يربي احدكم فلوه، الفلو هو المخ، الفرس الصغير. فانت الخمسين هتلاقي عند الله مني. الصدقه بتنفع الملاك. سيدنا عيسى ابن مريم اتوحد الله، قعد مع حواريين. من الحواريين؟ صحابه. فمر عليه ثلاث رجال رايحين يحتطبوا يجيبوا حطب. فسيدنا عيسى شاور على واحد منهم وقال اللي ماشي في النص ده هيموت النهارده. النهارده ليه؟ ده قدامه ساعة من كتير أمور. استنى يا شيخ، فرمرت منك ايه؟ ده عبدك منك. واحد يطلع من الجامع يقول لك استنى الدنيا غالية يا عم الشيخ. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لكن احنا صدقنا الشيطان ولم نسمع لكلام الرحمن. خد دي بقى، عايز كله يسمع ليه؟ انا اعتقد والله اعلم واعلم 99% ما يعرفش المعلومه دي ولا ياخد باله منها. المنفق اللي بيطلع خد رتبة الشهيد وكله بالأدلة. اللي بيطلع جنيه أو 10 جنيه أو 100 جنيه كل شهر، اللي بيتصدق للفقير والمسكين رتبته عند الله زي الشهيد. يا راجل يا راجل اتصل بقى، أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله المنصر خد رتبة الشهيد. تعال شوف رتب الشهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أدي رتبة، بل أحياء عند ربهم يرزقون، أدي رتبة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، أدي رتبة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم، أدي رتبة، أعلى رتبة، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتفقنا؟ هديك رقم الآية 262 في البقرة تحت كده. ربنا يقول ايه؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، اسمع، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفر. قالها يعني لا صفر. فاجأه ان جوزها قالها عند الطبيب رقم 12 الاخير، انت كنت بتاخد علاج ليه من ورايا حتى قضى على السرطان؟ قالت انا كنت باخد علاج بكف الحبيب محمد مكتوب عليه داروا مرضاكم بالصدقه. بس مفيش يقين ان الكل عندها سرطان، عجز الاطباء، لكن الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. العبد لما ينام على فراش الموت يتمنى أن يعود إلى الدنيا، عايز يرجع الدنيا عشان يصلي، مع أن الصلاة فضلها عظيم، لكن